صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذه السورة وخاصة في المجامع عندما يتجمع الناس إما في صلاة الجمعة أو في يوم العيد. في أكثر التجمعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة، كان يقرأها على المنبر كثيرا ويرددها على المنبر، كان يصلي بها في العيد في الركعة الأولى من صلاة العيد. إنها سورة القاف، هذه السورة التي أمره الله عز وجل فيها أن يذكر الناس بالقرآن، فقال له في آخر السورة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فكان يذكر صلى الله عليه وسلم بهذه السورة على المنبر كما تقول مرسال في التلحال أنها تلقت هذه السورة من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة سورة القاف على المنبر، فكانت تتلقى هذه السورة أو استطاع أن تحفظ هذه السورة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءته لهذه السورة على المنبر. وسئل أيضا بعض الصحابة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، وسئل عني عن عيد الأضحى، قال كان يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الثانية اقترب الساعة وانشق القمر. إذن هذه السورة لها اهتمام خاص، بل قال بعض العلماء إن الجزء في القرآن من أول سورة قاف إلى آخر القرآن له اسم خاص اسم المفصل، وكان ابن عباس يسمي هذا الجزء من أول سورة قاف إلى آخر القرآن سورة الناس كان يسميه بالمحكم، وكأن هذا الجزء لو أحكمه الإنسان أحكم دينه، وهذا الجزء لو لم يكن موجودا في حياة الناس أصبح دينه أجود. هذا الجزء من القرآن الذي يكثر بذكر دار الآخرة، هذا الجزء إن لم يكثر من الكلام منه على لساننا وفي خطابنا وللناس، لو الخطاب الدعوي اللي يقدم الناس خالي من الكلام عن الدار الآخرة يصبح الخطاب أجود. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال إني أنا النذير المبين، أنا النذير العريان. أول ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وقف وقف نذير للناس بين يدي عذاب شديد. أول ما يطرح على الناس من الدين ليس مجرد مشروعا إصلاحيا يصلح لهم دنياهم بعيدا عن الكفر، ولكن أول ما يقدم للناس الإدارة حتى يتقوا ذلك اليوم الشديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا أول ما يقدم للناس، وحينما تقدم الدنيا للناس لابد أن تربط بالآخرة ولن تصبح الدنيا بعيدا عن الآخرة. إن هذا إنسان حتى ولو قدم إصلاحا مقضيا للناس فما هو إلا متاع يقدم للناس. لذلك هذه السورة أخبر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر بها الناس، فقال فذكر بالقرآن. ومن معاني هذه السورة الإكثار بذكر الله. تبدأ السورة بقول الله عز وجل قال والقرآن المجيد بل عجب جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. تبدأ السورة بهذا الحرف الذي يهز الإنسان ويوقفه عن خيره، وكأنه يقول له توقف، إلى أين تسير؟ إلى أين تتجه؟ بأي عقيدة تسير؟ فيما تفكر؟ وإلى ما تحصل؟ قال والقرآن المجيد، يقسم الله عز وجل بالقرآن وأنه مجيد، أن له المجد وأنه يعطي المجد، وأن الحياة بدون القرآن لا مجد فيها، والذي سوف يتوقف ويفيق دون أن يكون القرآن نور له في حياته فسوف يظل في غفلة وفي سكرة ولن يلقى أبدا. بل عجبت أن جاءهم منذر منهم. لماذا تعجبوا؟ عاشق الجام منذر. وهل هذا شيء عجيب؟ خلق الله عز وجل السماوات وخلق الأرض وخلق الخلق والدواب والأنعام والطعام والنبات، ثم يتعجبون بعد كل هذا أن يكون هذا الخلق لغاية؟ أي فطرة وأي عقل لو يفكر وضعه يوقف أن هذا الخلق لم يخلق عبد؟ طبيعي أن يأتيهم منذر، هذا شيء طبيعي جدا. لماذا يتعجبون؟ دائما يتعجب الناس حينما تريد ان توقفهم عن طريقهم وتقول لهم هذا حرام، لا تسر في هذا الطريق، هذه هي وظيفه الانذار، هذا هو الانذار. لذلك دائما يتعجبون منها حينما يسمعون الحرام، حينما يسمعون هذه الكلمه ان الله عز وجل حرم هذا الطريق يتعجبون. ولماذا يتعجبون؟ يريد هذا الناس ان يفجر امامه، ان يفعل ما يشاء، لا يريد ان يوقفه احد ابدا. فاذا اوقفه احد وقال له توقف هذا حرام يتعجب. قل لماذا حرام؟ بل عجب ان جاءه منذر منه. تعجبوا من الانذار قبل ان يتعجبوا انه بمؤمن. قالوا حتى لو في انذار مش هينفع منك، لازم يجينا من ملك، لن يكون منك هذا الانذار. والحقيقه انهم لم يتعجبوا في شيء، هم يريدون ان يفعلوا ما يشاء. يريد كما اخبر الله عز وجل، بل يريد الانسان ليفجر امامه، لا يريد ان يوقفه احد في هذا الطريق، يريد ان ينفجر امامه، يفعل كل ما يشاء. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هذا الكلام العجيب الذي قلت انت تتعجب عن الوحي، ولا تتعجب عن الانذار، ولا تتعجب ان هو رسول من البشر؟ فين وجه التعجب؟ اين وجه التعجب؟ فقال له الله عز وجل لو التعجب من البعث قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب تقضيه، لكن القضيه مش التعجب بل كذبه بالحق لما جاءه فهم في امر مريض. القضيه ان هم يكذبون بالحق، ليس التعجب بالبعث ولا التعجب من الانذار ولا التعجب من بشريه الرسول، ليس هذا، هي كلها شبهات تغطي على ما في نفوسهم من حب الفجور والتمتع الدنيا. نفس القديس للقيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس الدوام، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ نفس الكلمة، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. نفس آية قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب تقدير، ما يقول الله في سورة القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ويقول في سورة صاف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمرهم. هذه الصورة التي تواجه المنكرون للبعث، هذه الصورة التي تقيم الإنسان من غفلته. محور هذه الصورة أو من محاور هذه الصورة الغفلة اللي كان فيها الإنسان قبل صورة قاف، والسكرة التي كان فيها الإنسان قبل صورة قاف. هذه الصورة تهز الإنسان هزا عنيفا كي يفيق على الحقيقة. هذه الصورة يقول الله عز وجل فيها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه الصورة تحول البصر سرطان إلى بصر خليل يبصر إلى أحداث يوم القيامة، بل ويستمع إلى أحداث يوم القيامة، يعيش لحظات يوم القيامة تفصيلا في هذه الصورة. هذه الصورة اللي بيسمعها بقلبه إن في ذلك في هذه الصورة ذكرى لأن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إلا يستمع إلى هذه السورة قلب أو بأذن وما يشاهد ما فيها من أعداد حتما وقوعا سوف يفيق من ربنا. تعالج هذه السورة قضية الباطل، هذه السورة تنزع الغطاء عن عين الإنسان، فكشفنا عنها غطاء. هذا الغطاء يتكون من الحياة الدنيا وكثرة التعامل في متاع الدنيا وكثرة التعامل في الأسباب، يتكون غطاء سميك على العين وراءه ثقيل على القلب، لا يبصر الإنسان خيرة الدنيا ولا يبصر الإنسان يبصر الإنسان خيرة دار الآخرة. تأتي هذه الصورة لتنزع هذا الغطاء، يتوقف الإنسان بسير في حياة الدنيا بهذه الطريقة وتنزع عن هذا الغطاء بوسائل الشهادة. كيف تنزع صورة باطل الغطاء عن عين الإنسان الخاف؟ كيف تنزع صورة باطل هذا الغطاء السبيل عن عين الإنسان الخاف؟ تحدثنا الصورة عن هيمنة الله عز وجل وعن رقابة الله عز وجل للإنسان، وأن هذا الإنسان محاصر في كل لحظة من لحظات حياته، بل وهو ميت وهو جزء هامل في الأرض. توضح صورة أن الله عز وجل يهيئ على هذا الكون. قال ربنا: قد علمنا ما تنقص الأرض منها، كل دودة بتأكل كل جزئية جسد الإنسان يعلمها الله عز وجل. أي ضربة من جسد الإنسان بتنتقل في أي مكان في الكون يعلمه الله عز وجل. ذلك الرجل اللي قال وكان يسرف على نفسه في العاصي وقال: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين فارعى اولاده. قال: فاذا امنت فاحرقوني واطحنوني، ثم ذوقوا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فقال الله عز وجل للارض: ادي ما اخذت. وفي الوقت الوثائي: اجماعي ما اخذت، كل جزئيه اخذتها وفيها انت ما اخذت. فادت الارض ما اخذت. فقام الرجل بين يدي: قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب حفير. هيمنة الله عز وجل على جسد السبع هيمنة لا عز وجل على وساوس الإنسان. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. شوف الرقابة حتى على الخواطر حتى على الوسواس، ما توسوس ما توسوس نفسه ما توسوس به نفسه في كل كلمة وفي كل خاطرة يعلمها الله عز وجل. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال البعيد. نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ هو وريد الرقبة، لو قطع يموت الإنسان. قمة الهيمنة والسيطرة على رقبة الإنسان وعلى جسد الإنسان. وكأن لو أن الله عز وجل يؤاخذ الناس بالخواطر وعند أول خطرة سيئة يقبض الإنسان، ليس بعيدا ليس بعيدا عن قدرة الله عز وجل وعن عبادة الله عز وجل. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كل الخواطر وكل الكلمات، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال البعيد. ما يبقي القوم الإنسان بيتكلم وهو تحت قبضة الله ويتكلم، وأن الله عز وجل قد يؤاخذه في لحظة بما يقول، لكن يتركه الله عز وجل. والكلام لا يدري، الكلام يكتب إذ يتلقى أعدين كل الوظيفة تلقي ما تقول. إذ يتلقى الواحد فلان كسب الحسنات واحد فلان كسب السيئات. رقابة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، هو دي وظيفته الأساسية في الحياة قعيد. رقابة على الخواطر، رقابة على الجسد، رقابة على الكلام على النطق. ما يطلب من قول إلا لديه رقيب عظيم عظيم. وهو واحد بيفكر وقاعد في الوسواس والخواطر، واحد بيتكلم وفجأة وجاء سكرة الموت بالحق. ما كنت بتفكر، كان عايش حياته عمال يتعجب ويقول ان ميتنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد بعد ما في الخواطر الشيطانيه في الشهوات ويفعل ما يشاء ويتكلم ما يشاء، تزني ان الله اقرب اليه من حبل الوريد. لما تولد ترفع في الدنيا يوسف يوسف باسم محاصر باسم اطراف باسم انه تحت قبضه الله في اي لحظه يؤخر الى اقدامه اليم الإيمان مره تولى يتكلم بما شاء ويتكلم بما شاء ويذكر الملكات، وفجأة وجاء سكرة الموت بالحق. جاء جسد اللي حولت الدنيا لسراب والآخرة إلى يقين، بعد أن كانت الدنيا عنده يقين والآخرة سراب فحولت الأمور وتبدلت الموازين، أصبحت الدنيا سراب وانتقل إلى عين يقين وجاء سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منك كفيل، كنت تهرب منه، كنت تفر منه، ما كنتش عايز تسمع عن الموت. لما جنازه بتمر بتودي ظهرك، تودي ظهرك كثيره كثيره، لا تريد ان تريد، لا تريد ان تسمع الانذار، بل عايز هو جاء منذر وجبالك انك تسمع عن حد ينذرك يوم القيامه. ذلك ما كنت منك كفيل، هو لسه شاطر في الموت الاحداث الكبيره ونفخ في الصور ذلك يوم الوعي. الاحداث قاعد في الوسواس ويفكر خواطر، بعدين بدا يتكلم، جاء سكرة الموت نفخ في الصور ذلك من كنت منه تحيد، وجاء سكرة الموت سبحان ذلك من كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعي. التقت الى الدار الاخره، لقد كنت في غفلتها من هذا فاكتشفنا عنك بطائرك فبصروك اليوم احدا. الان تبصر النار وتبصر الصراط وتبصر الميزان والكتاب، تبصر الصحيفه، تبصر صحيفه السياده، كل الكلام عن الغيب يصبح في خيالك. صدفه اللي كان بيكلم صدفه، واللي كان معرض صدفه، واللي كان فرد صدفه، كل كلام اللي كان يقال لي كان حقيقي، كل تخويف اللي انا كنت بعرض عنه كان حقيقي. سوف اشاهد تفاصيل الحياه، ينظر الى الصحيفه ويقول يا ويلك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. ايش كان غريبا، مفيش كلمه الا مكتوبه، مفيش قوم، مفيش نقطه، مفيش خاطره. لقد كنت في غفلتي لهذا، كنت عايش حياه مفيش فيها دار اخره. تتذكر الدار الاخره ايه؟ في في في مين بيكلمك؟ تسمع حد؟ لقد كنت في غفلتي لهذا فكشفت عنك بطائرك فبصرت يوم عنك. قيل في هذه الايه، قيل في النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سوره سوره بويراقه من سور القران التي تتحدث عن يوم القيامه، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم تفاصيل الدار الاخره الا بعد نزول القران، وبعد قراءته للقران اصبح بصره حديد، اي اصبح يبصر يوم القيامه. كذلك الانسان من غير قران لن يستطيع ان يبصر تفاصيل يوم القيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى القيامه رؤيا العين، العين شوف القيامه رأي يعمل ايه؟ فليقرا سوره اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت واذا الشمس كورت. فالعين ينتقي ويرى القيامه رأي العين فيقرا القران، بصره يتحول الى حديد، والذي لن يكون بصره حديد في الدنيا سوف يصبح حديثا في الاخره. إن كنت في غفلة من سورة طه، من سورة طه ومن غيرها من السور سوف تفيق يوم القيامة، فلابد أن يفيق الإنسان في الدنيا، لابد أن يصبح بصره حديث من الدنيا، لابد أن يعايش تفاصيل يوم القيامة. هذه سورة أفردت بتفاصيل هذا الحساب وهذا العرض على الله عز وجل. قال قريب ولسه الصفر مش فاهم مش فاهم مال حسن ممكن عايش في خواطر وبيتكلم وفجأة ربنا قصور ويفاجئ قال قريب هذا ما لدي عتيد خبط عليه انا مسكته أمسكت به وأتيت به وبعمله يا الله عز وجل والعرض على الله ويقول الملك يا الله عز وجل يقول الملك إلهي عز وجل هذا ما لدي عتيد اتمسك وهي دي سيئات التعقيد ويعرض على الله تخيل لو صحيح سيئات الإنسان هتعرض على اسم تخيل لو واحد اطلع على صحيح سيئات ونشر صحيح سيئات الإنسان فيزي والعرب اللي بيشعر خلف يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويولد ويقول هذا ما لدي عتيد كل شيء مكتوب كل شيء معد وجاهز بالخطورة بالضبط بالقولة بالفعل بالنظرة بالسماع كل شيء فيطلب من قوم ذلك حديث بلال بن الحارث لما يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة كلمة واحدة يلقي لها لا تهوي به بالنار 70 خيرا بيقول على الله كم من كلمة منعنيها حديث بلال بن الحال كم من كلمة منعنيها حديث بلال بن الحال كل ما يتكلم افكر فليقل خيرا او ليصمت من كان يؤمن بالله والملوم الاخر انت عارف لو تحاسب على الكلام هيفكر في الكلام فليقل خيرا او ليصمت قال قريب كان معاه هذا لدي عتيد ثم يقول الله عز وجل القيا جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد لما سبنا دار الاخره اصبحنا في امر كريم لما سبنا دار الاخره اصبحنا في لبس الخلق الجديد لما تركنا دار الاخره اصبحنا في امر كريم حتى الناس بقت تقول لها الشك وبأي حد ممكن يأثر على أي حد يشكك فيه أي قضية ممكن يصيبنا فيها التشكيك قضية كلية فيها إيه أصبنا فيها التشكيك لما ابتعدنا عن دار الآخرة لم ينجو في الدنيا إلا الخالق من دار الآخرة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لم ينتفع بالقرآن إلا الذي يخاف وعد الله القرآن لا يؤثر في قلوب معرضة عن وعيد الله لا يؤثر فيها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب هذا الذي هو يؤثر في القرآن القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد طبعا وارد بسرعه صحيح في السياسه ومش مصدق ان المسلمات مستقبله بيتغير ومش مصدق ان الحياه خلصت مش مصدق ان كل اللي بيتعمل محسوب وان في اخر لحظه يصبح له فيها بكلام فيمسك في قرناء السوء من الجلد والكيس يقول له انت اللي ضيعتها انت اللي خلقت لو كذا انت اللي اضللت فقال لي يقول قال قريبا سواء جئت ولا نسيت ما اطعيته انا ما خلقتوش طبيعي ولكن كان في الضلال بعيد هو اللي كان عايش في الضلال لما المستضعفين يروحوا للمستكبرين ويقولوا لولا انتم لكنا مؤمنين فالمستكبرين يقولوا للمستضعفين انحن صرفناكم عن الهدى بعد بعثتنا بل كنتم مجرمين انتوا ضيعتوا رسول الله الشيطان يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم بي فتاتموني ولوكم قال قريبا وقال ما اطغيتم ولكن كان في غرير بعيد قال لا تستنصف يسيب بعض او يخلط على بعض يوم القيامه طب ليه يقول لهم مفيش خصام مفيش خصام لا تختصموا لدي بيت وقد قدمت اليكم بوعيد قد قدم الله لنا بوعيد في الدنيا في صوره قوم في غيرها قدمت اليكم بالوعيد يعني انا اجبرتكم في الدنيا أرضوكم في الدنيا بالوعيد قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبين من قول كذب وما أنا بغلاب وما أنا بغلاب للعبيد تخيل غش غش غش تخيل لو أنت داخل تحاسب بعد اللي قدامك ده صاحب سلطان هيبقى كلها سيئات لو كده وكده عمر وفجاه بيتحاسب قدامك كل نتيجه وانت داخل على الحساب واخر قشره تشوفه ويوم تقول بجهلك هل ابتلاك فتقول هل من مزيد وانت داخل الحساب تخيل ماشي ماشي يعني مفيش امل ان هي تتبلد طب في امل ان الجبران يبقى طويل طب لا مفيش امل طب جايز في ملعب النيل نوري مش هيبقى ليها مكان لا ولو نقول لجهنم هل امتلأت تقول هل من مزيد مفيش اي فرصه تخيل ان داخل الحس واللي قدامك يتعمل في جهنم وجهنم بتقول لسه عايز ناس داخل الحس تخيل احساس وروع ولكن يطبق الله عز وجل اهل الايمان وامسكوا حيث وقتها وامسكوا الجنه بالمتقين غير العلماء اخيرا في روس الرجال هذا ما توعدون لكل اوان حزين في الصوره السوداء اللي معكوره في الله الحزن يتحافظ على اعضائك تحافظ على سمعك وعلى بصرك وعلى خواطرك وعلى قلبك وعلى كلامك لان سمع البصر والخواطر وكلامك كل ده محفوظ وبيكتب فلن ينجو لن ينجو الا الخبير لا يحافظ على حدود الله ولا يحافظ على خواطر ولا يحافظ على كلام ولا ينجو ولن ينجو الا الخبير هذا ما توعدون لكل اواب حفير طب حافظ على خواطر ازاي وحافظ على كلام ازاي ان شاء الله من خشي الرحمن من فوق طول ما انت خايف من ربنا ومحافظ على الخشيه قلبك يبقى يبتدي تقوى وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام اكمل كلمه ينتظرها المؤمن بعد دعها الدنيا وصوت الدنيا ودخلوها اكمل كلمه يسمعها المؤمن ادخلوها بسلام ذلك يوم خلود له ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وزياده هم لوجه الله جل وعلا اسال الله عز وجل ان يرزقنا الرغبه تمر الى وجهه الكريم اقولكم هذا واستغفر الله العظيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على المعلمين بعد محبه صلى الله عليه وسلم احبتي في الله كل انسان مطالب بمفرده ان يقرا القران كل انسان مطالب ان ينصر هذه الحقيقه بنفسه لا احد يملك قلب احد افلا تتدبرون القران ام على قلوب اقبلها قلب من يبني واحد واحد انت لابد تجادل في قراءه القران تبصير صوره فرق القلب هذا التبصير لن يستطيع ان يقوم به احد غيره انت اللي تعمل كده مع شيخ الخوف انت اللي تروح تقرا شيخ الخوف تعامل القلب مع القران ليقرب الى الحاسه الذوقيه انا مهما حاولت اوصف في قطاع بشيء جميل لا استطيع لابد ان تذوقه واتذوقه وانت انا مهما لبست شيء لا استطيع ان اقصه لابد ان تلبسه وانت انا مهما حاولت ان اصف لك صوت رائع لن استطيع لابد ان تسمعه يا اخي صوره واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب لازم انت اللي تستمع لازم انت اللي تعيش قران المرء لازم انت اللي تشاهد انت اللي تقرا قران هو وانت تروح من نفسك كشف الضوء عن عيني من سوره بار لن يفعله احد هناك يا مشعلاء انت تقرا سوره بار انت تعيد القراءه كيف نزع هذه الصورة الضراء عن خلق السماوات والأرض عن الخلق الأول ففعينا بالخلق الأول هي تحدثنا عن الخلق الأول عن خلق السماوات والأرض وخروج النبات من الأرض كشف الضراء عن إهلاك الأمم السابقة كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل هذه المسيره كل كذب الرسل فحق وعيد وكما اهلكنا قبلهم من قرن شدوا منه من بطن فنقروا في البلاد هل مفحيص أي ملك اللي عن الجود مهما نقروا في البلاد يؤمن إيه؟ من أين يفرون وكان قصدنا قبله من القرن وكان قصدنا وقد له من قرية ظالمة الله عز وجل قصر قلوب ظالمة وقوى ظالمة كثيرة ولم يفر أحد من عقاب الله فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرجعون لا تركضوا وارجعوا إلى ما وجدتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خضرا يريد أن نقوموا في البلاد هل من بحيص أي ملك الله عز وجل على جسد الإنسان على خواطر الإنسان على كلام الإنسان على الأرض على السماوات على الأمم السابقة سبحان الله عن تفاصيل الحساب عن كلام جهنم وغضب جهنم لله ودوله المزيد عن الجنه وهي مختلفه الصوره بتجعلك تعيش بكل الحواس بظل صوره بتخليك ترى يوم القيامه وتسمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج هذه الصوره تشكل الحواس بكل يوم القيامه ولكن مهما فعل المفسرون والعلماء لن يجعلوها تستمع هي كلها مساعدات لابد ان تستمع انت بنفسك في سوره الفاتحه لابد ان تقراها انت بنفسك ارجع لمرتبه افتح سوره الفاتحه اقرا سوره الفاتحه كل ما تقرا سوره القبر اصغر كل ما تنزع القطاع على قلبك كل ما تقرا سوره القبر اصغر كل ما بصرك يتحول الى حديد بصر نافذ في تفاصيل الدرب كل ما تقرا سوره القبر اكثر كل ما تحافظ على حواسك تحافظ على خواطرك على الفاظك على كلامك على سمعك على بصرك كل ما تقرا سوره القبر كل ما تنتظر كلمه الخلوف بسلام كل ما تقرا سوره القبر كل ما تخاف كلمه بل مزيد كل ما تقرا سوره القبر فتعيش تنتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف اهلك وقد اقترب مصالح الفرد قربا وحل جبهته وينتظر الامر قضاء عز وجل فثقل ذلك على الصحابه فقال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر كما اخبر الله وقاله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب فظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ان يستمع قال كيف اهدى هذه سوره تجعلك تنتظر تسمع هذه اللحظه المدويه نقل الى عالم القلب يعيش الانسان في الدنيا ويعلم ويعلم ان هذا الكلام له اثر في الاخره الكلمه الطيبه ترفعه والكلمة الفاسدة الخبيثة تنزل فيه جهنم يعلم ان الكلام يؤثر في الاخره ان كلمة سبحان الله وبحمده الان لها اثر في الاخره بنقلة الجنة سموها ذهب الان يعيش في الدنيا والضرب في الدار الاخره يخشى الرحمن في الغيب يحافظ على القلب والنيه يكون يكون الاوان يكون حفيظ على امانات الناس على حدود الله على وصايا النبي صلى الله عليه وسلم على اعضائه هذه الصور تهز الانسان تجعله يعيش في الدنيا مرتبط لذلك اكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته على المنبر واكثر من قراءته في اكثر تجمع في صلاه العيد هذه السورة العظيمة أسأل الله تعالى أن يجعل لنا منها أكبر نصيب هذه السورة التي أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بها وأن تكون نورا في حياتنا تكشف عنا الغطاء حتى نبصر السماء ونبصر الأرض ونبصر إلهك الأقوام السابقة ونبصر الملائكة التي تكتب علينا عليها هذه السيارة ونبصر الجنة ونبصر النار ونبصر ونسمع بآذاننا يوم الخروج واستمع يوم الإمام المنادي هذه سورة تجعل الإنسان يعيش في الدنيا ولكن يعمل كل حواسه ينتظر الدار الآخرة ولكن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لن يستفيد أحد من هذه السورة إلا إذا كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وجل أن يفقهنا في كتاب الكريم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا دينه. اللهم فقهنا في القرآن. اللهم فقهنا في القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم املأ قلوبنا بذكرك واملأ قلوبنا بخشيتك واملأ قلوبنا بتذكر يوم الآخر دائما وأبدا يا رب العالمين. نعوذ بك من الغفلة، نعوذ بك من التسكر، نعوذ بك من النسيان، نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا منة ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. انصرهم يوم أن تخلينا عنهم. اللهم ارفع عن بلادنا مصر الفتن ما ظهر منها وبطن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا الفتن والبلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم انزل على هذا البلد رحماتك وبركاتك وخيراتك يا رب العالمين وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لربي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.